سورة النمل من أولها، سورة رقم 27 من أولها، الجزء 19. سورة النمل سورة مكية نزلت بعد سورة الشعراء، آياتها 93 آية في العد الكوفي و95 آية في العد المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. وأبو جعفر يسكت سكتة خفيفة عند طاء فيقول طاسين. وشعبة والأصحاب يميلوا الطاء يقول طاسين مع الإمال. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تفضل يا سيدي. هدى وبشرى للمؤمنين. نعم. الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بالآخرة دي ورش، اللي انت قريتها دي قراءة ورش، يرقق الرجل بالآخرة ده ورش بس. وهم بالآخرة هم لا فخمها بقى، بالآخرة بالآخرة وهم بالآخرة هم يوقنون. فتح الله عليك. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. نعم. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وهم في الآخرة هم الأخسرون. هنا ينتهي الربع ويبقى هنا نصف الحزب في العد المدني. عد الكوفي من أول السورة تبدأ بنصف الحزب، لكن هنا عند الآية 5 يبدأ نصف الحزب في المصاحف المكتوبة بالمدني. يلا يا فإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الخطاب هنا موجه للروحانية المحمدية من لدن، لأنه لم يذكر واسطة، في حين أن البشرية جاء أهل القرآن بالواسطة، فهنا لم يذكر واسطة، فعدم ذكر الواسطة دل على أن الكلام للروحانية قبل خلق الوسائط. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وده علشان كده يدلك على أنه هو مفتتح النبوات صلى الله عليه وسلم. وحديث البخاري بيقول مثلي ومثل الأنبياء السابقين من قبل كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع زاوية من زاوية في زاوية، إلا موضع لبنة في زاوية من زاوية، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. يبقى من الرجل؟ النبي هو الذي بنى بيت النبوة كده برضه. حديث البخاري معروف، وكأنه بيفسر الآية دي. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم، هو تلقى النبوة ثم وزع على سائر الأنبياء، لأنه قاسم والله يعطي بالروحانية قبل ظهور الجسدية، فإن الروح سبقت ظهور الأجساد. يلا يا شيخ. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تفطنون. المدنيين والمكي والبصري والشامي ما ينونوش شهاب، يقول بشهاب قبس، بشهاب قبس. ده المدنيين والمكي والبصري والشامي، باقي القراء بشهاب قبس لعلكم. يلا يا فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يبقى الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك موضعا ليتجلى عنده بصفة الكلام، فأضاءه لسيدنا موسى في ليلة مظلمة ظنه نار وكانت باردة، فتوجه لهذا الموضع فتجلى الله عليه بصفة الكلام، لأن سيدنا موسى جسم يحتاج لموضع، فربنا سبحانه وتعالى تجلى على موضع حتى يأتيه موسى ليتجلى عليه بصفة الكلام، زي ما تجلى الله على نبينا بالرؤية عندما جاوز سدرة المنتهى. فالنبي اللي عند سدرة المنتهى جاوزها، النبي مش ربنا. فالموضع ده موضع مين؟ المتجلى عليه، مش موضع المتجلي. فاهم؟ موضع المتجلى عليه لا المتجلي، فالمتجلي خلق المواضع والاماكن. عشان الناس تفتكر ان ربنا يعني فوق سدرة المنتهى كده فبعت لسيدنا محمد قال له تعالى. تفكير اطفال، تفكير طفولي كما يظنه الوهابيين. انت ما تقول رايت القمر فوق السطح، يبقى مين اللي كان فوق السطح، انت ولا القمر؟ رايت القمر فوق السطح يعني كنت انا فوق السطح فرايت القمر. فهمت؟ لما يقول رايت ربي عند سدره المنتهى، يبقى مين اللي كان عند سدره المنتهى؟ الرائي لا المرئي. فهمت؟ لكن غباوه، في بعض الغباوه كده في فهم اللغه يوم ينبني عليه فكر يشبه التقسيم والتحديد، والله خارج التقسيم وخارج التحديد، خارج الحدود سبحانه. يلا يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم. نعم. والق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان اللي هي ايه؟ احنا قلنا جنان البيوت اللي هي الحية الصغيرة اللي هي. يبقى جان مش عفريت يعني. الناس بتكره جن يعني. لا هي مش كده. جان اسم للحية التي تعيش في البيوت صغيرة الحجم سريعة الحركة. يلا. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. نعم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا من بعد سوء فإني غفور رحيم. ده استثناء منقطع، إلا من ظلم، لأن ما فيش من الرسل يظلم لأنهم معصومون، يبقى استثناء منقطع يعني معناها إلا من ظلم من أتباعهم، إلا من ظلم من أتباع الرسل، فالاستثناء هنا من الأتباع وليس من الرسل، يبقى استثناء من غير جنس المستثنى منه يسموه استثناء منقطع وليس متصل. فهم؟ زي نقول كده جاءت التلاميذ إلا الفراش، والفراش ده تلميذ، ده بيفتح المدرج بس. يبقى ده استثناء منقطع لان استثنينا منهم من ليس ايه منهم، يسموه استثناء منقطع. هنا برضو لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم، طب هو المرسلون في منهم ظلمه، يبقى ده استثناء منقطع الا من ظلم من اتباعهم، يبقى يقدر هنا انهم للأتباع وليس للرسل لأن أتباع الرسل غير معصومين، أما الرسل فمعصوم، يبقى ده استثناء منقطع. اللي اعتبره متصل قال بعدم عصمة الأنبياء، يعني خالف أهل السنة والجماعة. اللي اعتبره استثناء متصل قال لك إن الرسل يتصوروا في حقهم الظلم بدليل ان ربنا استثنى منهم الا من ظلم، وهذا الكلام يخالف اعتقاد اهل السنه والجماعه، وسبب اعتقاده الفاسد عدم علمي بان هناك استثناء منقطع غير المتصل بسبب جهله في العربيه، ان بنى عليه اعتقاد خاطئ. لو كان ارى درس الاستثناء وعرف انه في استثناء متصل ومنقطع ما كانش ذهب الى فساد هذا الاعتقاد. الا بمعنى غير، واخد بالك؟ غير من ظلم ايه يعني ايه من ظلم من اتباعهم. فهمت؟ يبقى ده استثناء منقطع، وده نقطة مهمة. ليه مهمة؟ لأنه حكم نحوي ينبني عليه اعتقاد. ده نقطة مهمة بقى. يعني النحو هنا، فهم علم النحو هنا هيؤدي إلى اعتقاد سليم أو اعتقاد فاسد. فهمت بقى المسألة؟ فدي نقطة مهمة. هلل حولها من لم يكفروا بعصمة الأنبياء، وجابوا الآية دي تخيل على الإيه؟ العوام. لك شوف بنقول إلا من ظلم، يبقى في منهم يظلم، ويجيب لك بقى فتنة داود، ويجيب لك مش عارف، ويفسر فتنة داود خطأ، فسر فتنة سليمان خطأ، ويفسر اجتهادات النبي على أنها كانت خطأ، ويفسر وهكذا بقى، يجيب أمثلة. والحقيقة أن النبي لم يخطئ قط في اجتهاد له، وفتنة داود أنه يعني لم يفعل خطأ، ولكنه حجب نفسه عن الناس عند حاجة الناس إليه في القضاء ليتفرغ لعبادة مولاه، فجعل يوما لمولاه ويوما للناس. ففي اليوم الذي حجب نفسه فيه عن الناس، الناس احتاجوا لقضائه فجاءوا إليه فأساءوا الأدب، فحجبه عن الناس عند حاجتهم جعل الناس يسيئوا الأدب معه، فهذه هي الفتنة. وعلشان كده بعدها لم يحجب نفسه عن الناس بعد هذه القضية. يبقى مش معصية ولا حاجة، عملش معصية. وكذا كل نبي لم يفعل معصية قط، لا قبل البعثة ولا بعد. يلا يجي. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم. فلم جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعجوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وبلغ ذكري الغافلون.